رقم 26 في مسلسل من أين لك هذا. ربي يبارك حياتكم جميعا. أشكر كل الأحبة اللي بيحيوني على التكست، ربنا يبارككم. الإسلام والمخنثون، في الحقيقة تاريخ البشرية يعني لم يدع خطيئة إلا وارتكبها الإنسان، دي مسألة نعرفها جميعا منذ وجد الإنسان على الأرض. وإن اختلفت الأسباب أو وجهات النظر في هذه الأسباب، يعني بالنسبة لي المسيحية واليهودية ومن سبق هؤلاء من أنبياء وآباء كبار، أرجع هذه المسألة إلى الخطيئة الأولى التي أفسدت الطبيعة البشرية واستمرت الخطايا البشرية أيضا بعد تجسد رب المجد الذي خلص البشرية من الخطيئة الجدية، خطيئة آدم وحواء، ولكن ترك للإنسان باب العقل مفتوحا لكي يرتكب الخطايا أو يسير في طريق الصلاح بإرادته. بينما جاء الإسلام بمنطق آخر لن نخوض فيه، وهو المعاصي والآثام والكبائر والشرور والضلال وكل هذه المسميات التي جاء بها وعدد أسبابها لن نناقش فيها لأن ليها علاقة بإله لا تعرفه المسيحية ولا اليهودية ولا ما اعتقد فيه الآباء والأنبياء من قبلهم. هندخل مباشرة في الموضوع ونجد أن المخنثين هم فئة من البشر يطلق عليهم المثليون، بمعنى أنه يميل الإنسان إلى من هو في شبه تكوينه الجنسي، يعني الرجل يميل للرجل أو المرأة تميل للمرأة. النشيد الوطني للمسلمين دائما أن الإسلام دين الطهارة وإن الإسلام جاء إلى البشرية لكي يصلح فيها. فهل هذا المنطق يندرج تحت ما يعرفه الإسلام وما يشرعه الإسلام من قوانين؟ الموضوع بصورة أخرى، عنوان مثير دايما تتكى عليه الجرائد في الدول الإسلامية، زواج مثلي الجنس في بريطانيا، الكنيسة الأسقفية في أمريكا تعقد زواجا لرجل على رجل، امرأة في الولايات المتحدة تتزوج كلبها، أشياء كثيرة من هذا القبيل يهاجم بها المسلم أصحاب الديانات الأخرى، وكأن الإسلام فعلا كما يقولون هو دين الطهارة ودين التعفف. في الحقيقة موضوع النهاردة بينقسم إلى ثلاث أقسام. يمكن تكون المحاضرة تكفيهم او ما تكفيهمش، فهنضطر ان احنا نرجع جزء منهم الى المحاضرة القادمة. الجزء الاول هو نظرة الاسلام الى المخنثين، هل هم مقبولون ام مرفوضون ام هم مرضى يحتاجون العلاج؟ مسألة نشوف رأي الاسلام فيها، وبعد ذلك نتدرج الى اقوال القرآن واقوال الاحاديث في هذا الامر. هنعمل جولة في الدول الاسلامية في العصر الحالي، يعني احنا هنمر بثلاث مراحل تاريخية. المرحلة الاولى في العصر الحالي، ماذا يتم في الدول الاسلامية؟ هل هناك مخنثون او لا؟ وهل لهم دور كبير ووجود وكيان في بلاد الاسلام ولا لا؟ هل استطاع الاسلام ان يخلص اراضيه او الاراضي التي يضع يده عليها من هذا الجنس الثالث ام لا؟ علاقة هذا الكلام بالتشريع، هل هو موجود ولا مش موجود، وهل هو ضد او مع الجنس الايه الثالث؟ ثم نأتي الى التطبيق العملي التاريخي للاسلام منذ جاء محمد برسالته ومرورا بالخلفاء الراشدين ومن تلاه. زواج مثلي الجنس في بريطانيا، أصبح بمقدور مثلي الجنس في بريطانيا عقد قرانهم رسميا من نصفهم الآخر في حفلات زواج مدنية اعتبارا من أمس. هذا الكلام طبعا لأكثر من أسبوع بعد تبني الحكومة قانون الشراكة المدنية. مقالة طويلة وعريضة طبعا تتهم المسيحية وتتهم الدول الغربية بانتهاك أعراض التشريعات السماوية في هذا الأمر، ومرورا بأن الجيش البريطاني فيه كتائب خاصة ما فيهاش غير المثليين فقط. هذا الكلام غير مقبول، لم يأتي به منطق المسيحية أبدا ولا اليهودية. على سبيل المثال للحصر، نجد في سفر اللاويين الإصحاح رقم 20 العدد 13 قانون واحد في عبارة واحدة في جملة واحدة في آية واحدة. إذا اضطجع رجل مع ذكر اتجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسا إنهما يقتلان. انتهت، مفيش فيها عن أبي فلان اليهودي قال، مفيش فيها أفتى هارون بكذا ولا قال يشوع كذا. هي الآية لا تحتاج أكتر من أن الواحد يقراها مرة، انتهت. قانون سماوي، قرار بلا رجعة، إنهما يقتلان. العدد رقم 15 أيضا من سفر اللاويين في الإصحاح رقم 20 إذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها. مفيش عن فلان ولا قال فلان ولا أربع فقهاء كبار ولا شيوخ الإسلام ولا هذا الكلام شيعي وهذا الكلام رافضي وهذا الكلام أحمدي وهذا الكلام سني. انتهت المسألة، الفاعل والمفعول به سواء بشر مع بشر، ذكر مع ذكر، امرأة مع امرأة، يقتلان، إنسان وبهيمة يقتلان، انتهى الموقف. طلع علينا رسول الله في هذا الموضوع بعشرات الأحاديث والآيات القرآنية. بيقول مثلا: أربعة يسبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله تعالى، قيل من هم؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي الرجل. أيضا هذا الحديث مفروض انه كلام واضح، معانا هنا واحد بيتشبه بالمرأة، مرأة تتشبه بالرجل، انسان رجل ذكر يضاجع بهيمة، انسان يضاجع رجلا اخر من دبر، لا ينظر الله اليهم يوم القيامة. طب ما دي خطية، وكل خطية هي أمام الله مغضبة، لن ينظر إلى مرتكبها الله. أمال هيحاسب البشر إزاي الخطاة؟ إذا كان كل البشر اللي هيتحاسبوا هيكونوا خطاة، إذن لن ينظر إلى البشر، يعني هيحاسبهم هو بظهره مثلا؟ يعني منطق، أين العقوبة هنا الأرضية وأين العقوبة السماوية؟ مش هينظر إليهم. طب وبعدين استفدنا إيه يعني؟ لا ينظر الله، في حديث آخر عن محمد، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها. اتقوا الدبر والحيضة، حديث عن محمد، ملعون من أتى امرأة أو حائضا، من أتى امرأة في دبورها العفو، أو حائضا، من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. أصبح الإنسان في هذه الحالة كافر عظيم. إذن الإسلام ضد اللواط، والإسلام ضد أن تأتي المرأة المرأة، والإسلام ضد أن يأتي الرجل الذكر بهيمة يضاجعها. أحاديث كثيرة جدا ساقها محمد في هذا الموضوع، وأمر بإخراج المخنثين من بيوت المسلمين. كل هذه الأقوال التي ساقها الفقه الإسلامي وخرجت على لسان محمد وملأت الكتب، هل تطبق؟ هل الصحوة الإسلامية الحالية استطاعت إنها تجعل كل إنسان أجنبي يصل إلى بلاد الإسلام وفيه ذرة من عمل قوم لوط؟ هل منعته؟ هل منعت السعودية من يأتيها من الخارج وهو مثلي الجنس؟ يمكن تستغربوا ليه أنا بسأل السؤال ده، لأن هذا السؤال له تطوير آخر. هل لا يوجد في السعودية مخنثين؟ هل لا يوجد هناك شذوذ جنسي؟ هل لا يوجد في الدول المسماة إسلامية لواط؟ هل استطاع الإسلام دين الطهارة أن يطهر نفسه من مثل هذه الأمراض الاجتماعية؟ نشوف. عندما قال محمد أخرجوا المخنثين من بيوتكم، أخرج هو نفسه مخنث كما نعلم جميعا يعني، وأخرج عمر بن الخطاب أيضا مخنثا من بيته. ماذا كان يفعل هذا المخنث وذاك المخنث في بيت رسول الله وفي بيت عمر ثاني الخلفاء الراشدين؟ محمد كان يريد أن يتحرى الدقة في المسائل الجنسية من هذا النوع، فحرم أيضا أن تنظر المرأة الكتابية إلى جسد المرأة المسلمة. تصوروا هذه الدقة المفرطة التي افترضها محمد في اللواط. اعتبر أنه نظرة المرأة الأجنبية اللي هي غير مسلمة تعتبر كأنها مخنثة، سترتكب الخطيئة مع تلك المرأة. وعمر بن الخطاب بالذات أصدر أوامره بأن الحمامات النسائية لا ينكشف فيها عورة المسلمة على الأجنبية، بل ترى منها الأجنبية الكف والوجه. لماذا؟ تجنبا من حدوث اللواط، على اعتبار ان المرأة الأجنبية خاصة الكتابية، لان ما كانش فيه قصادهم غيرهم في الوقت دوت ايام عمر، تعتبر هذه المرأة الكتابية بمثابة المخنث الرجل. إذا أخذنا بهذا المنطق وبأن محمد رسول الله أمر بإخراج المخنثين، فأنا أسأله لماذا يجوز يا محمد أن يكون الإمام مخنث؟ في سايت لوزارة الأوقاف السعودية: لا بأس بإمامة اللقيط والمنفي بلعان والخصي. من الخصي؟ هو المخنث. أباح الإسلام أن يكون المخنث إماما للمسلمين يصلي بهم. وقال أبو البقاء: تصح الصلاة خلف الخنثى. الخنثى هنا لفظ لا يطلق على المرأة فقط، بل يطلق على الرجل المخنث، لأنه هو شكله أو جسده جسد رجل، إلا أنه شاذ جنسيا مخنث، فيطلق عليه أيضا الخنثى. إذن تجوز الصلاة بإمامة الشاذ جنسيا، فلماذا نعيب على الغرب انه يجند المخنثين؟ اذا كانت الصلاة اللي هي جهاد، اكبر جهاد، الصلة بين الله وبين الانسان، يجوز ان يكون الامام مخنث، فلماذا نعيب على الاجانب أن يكون هناك حقوق للمخنثين؟ هل هناك حق وهل هناك فضل أعظم من أن يكون الإمام مخنث؟ ونعيب على المخنث أنه هو يكون مجند؟ نعيب عليه هو مجند ولا نعيب عليه هو إمام جامع؟ ويقول هذا الإمام أبو البقاء، يقول إنه موجود زمن النبوة. هذا الوضع كان موجود أيضا في زمن النبوة، إن المخنث يؤم المسلمين. يعيب أيضا المسلم على الكتاب المقدس انه لم يذكر ما كان يفعله قوم لوط، وتولى القرآن الحديث عنهم بوضوح. هذه جناية ارتكبها محرف الإنجيل والتوراة، فيقول القرآن: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حديث طويل عريض لأحد الأساتذة الشيوخ الكبار يتكلم اليوم على حسب نص الموضوع بتاعه حول خطورة هذه الفاحشة، آثارها السيئة، التشريعات التي تحمي الأمة من الوقوع فيها، وحكم مرتكبي هذه الجريمة، وما ورد بشأن فاعليها، ويحدد ما ذكره القرآن ولم تذكره الكتب السماوية المقدسة. إنه قال عليهم أتأتون الفاحشة، سورة الأعراف، يعملون السيئات في سورة هود، تقطعون السبيل في العنكبوت، تأتون في ناديكم المنكر أيضا العنكبوت، قوم مسرفون سورة الأعراف، قوم عادون سورة الشعراء، قوم مجرمون سورة الحجر، قوم تجهلون سورة النمل. ثم يقول إنه أنواع الشذوذ الجنسي: اللواط وهو فعل قوم لوط، أي إتيان الرجال بعضهم بعضا، السحاق وهو ما يكون بين الأنثى والأنثى، ثلاثة إتيان البهائم. حكم اللواط ذكر الراجل بالتفصيل، حكم إتيان البهيمة ذكروا أيضا بالتفصيل مشكورا، وساق بعض الأحاديث إنه قال الرسول: أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط، كتاب الحدود في الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كسر اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا. وقال ابن عباس: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وكررها محمد ثلاث مرات: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. كل هذه الأحاديث موجودة في الكتب الصحيح. طبعا كل ما سبق انا كأني قاعد اقرأ في الجورنال، لحد دلوقتي قاعد اقرأ معاكم في الجورنال، ما دخلتش في الموضوع، ولسه بقيت الجولة اللي في الجورنال هستكملها معاكم، عشان الروم فيها إخوة مسلمين ما بين سعودي، كويتي، مغربي، قطري، يعني مثل هذه البلاد، بحريني، لنرى بأعيننا الجولة التاريخية اللي اتفقنا عليها في أول المحاضرة. كل اللي فات ده اعتبروه كان تقديم للمحاضرة، مستخلص منه ان الاسلام ضد الشذوذ، الاسلام لا يقبل المخنثين، الاسلام جاء لكي يطهر البشرية من هذه الامراض الاجتماعية، ولننظر الان ماذا يفعل الاسلام في العصر الحالي في هذه الايام في الألفية الثالثة في صحوة الإسلام، في وجود بن لادن والجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين والشيوخ التي تجلس على الفضائيات لتعظ وخطب الجمعة التي سدت الأسماع. اقرأوا معي. الدولة الأولى، الدولة الأولى في الترتيب بس ما هيش في الإمكانية يعني، الكويت. ذكرت إحدى الصحف المحلية الأربعاء 24/12/2008 يعني من شهرين إلا 10 أيام، أن قاضيا كويتيا وافق على تزويج فتاتين إحداهن من جنسية عربية. يعني إيه معنى جنسية عربية؟ هي بنت كويتية تزوجت بنت عراقية، آدي اللي يقصد بيها الأخرى اللي من جنسية عربية، في سابقة تشهدها البلاد لأول مرة. يا حضرات الإخوة الكويتة، زواج تم في قاعة المحكمة بين بنت وأخرى، وقالت الصحيفة إن قاضي التوثيقات الشرعية في مجمع المحاكم فوجئ بوقوف فتاتين أمامه تطلبان الزواج، وذلك بعد أن سأل من هو العريس لترد إحداهن أنا هو. وازداد القاضي تعجبا وسيطر عليه الذهول بعدما طلب إلى الفتاة إثبات هويتها، وانتهى الأمر بأنه استدعت أبوها من برا، قدم أوراقه الشخصية. وختمت الصحيفة تقريرها بأنه وفق القانون تم الزواج، وفق القانون تم الزواج. وسط فرحة عمت أرجاء القاعة وسرى خبر زفاف الفتاتين في أروقة مجمع المحاكم، وبحسب القانون فإن العريس سيحصل على أرض وقرض و4000 دينار هدية حكومية، بينما زوجته العراقية سيمهد الطريق أمامها للحصول على الجنسية. هذه أول واحدة. أنا هحط اللينك، هحط اللينك، اسمحوا لي دقائق لأن اللينكات كثيرة أصل النهاردة. يعني الدولة التالية هي دولة البحرين. حذر نواب إسلاميون في البحرين من تزايد ظاهرة الجنس الثالث، داعين السلطات إلى تشديد إجراءاتها بعد انتشار معلومات تفيد بأن مجموعة من المثليين أقاموا حفلا جماعيا لهم داخل البلاد. وترددت أنباء عن إقامة حفل زواج للجنس الثالث قرب الشجرة التاريخية بمنطقة برية جنوب البحرين، والتي تعرف باسم شجرة الحياة. هذا الكلام نشر سنة 2007 يوم 11 شهر 3 في صحيفة الوطن. يستطيع أي إنسان أنه يرجع إلى هذا المصدر أولا، لكن أنا هنزل السيطات كلها دفعة واحدة عشان ما نضيعش الوقت. صحيفة الوطن السعودية يوم الأحد 11/3/2007. وأشار السعيدي وهو نائب إسلامي إلى أن هؤلاء يقومون بأفعال مشينة في الأماكن العامة، الأماكن العامة في البحرين والأماكن الخاصة، وقاموا بحفل زواج وطقوس غريبة قرب شجرة الحياة، وتزايدت حالات الجنس الثالث في البحرين وطالبت وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية بتشديد الإجراءات الرادعة. ونطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المدارس الخاصة التي تنتشر فيها هذه الفئة الضالة عن الفطرة السليمة. وكان النائب عبد الله الدوسري قد هدد بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في انتشار ظاهرة الطالبات المسترجلات المعروفات باسم البويز BOYS The Boys في المدارس الثانوية الحكومية وهكذا. البحرين وقطر والسعودية مجتمعين طالبوا إدارة البلتوك أكثر من مرة إنها تغلق هذه الروم وتغلق الرومات المسيحية التي تظهر مساوئ الإسلام. طب اغلقوا الجرائد ديت، اغلقوها واقفلوا البرلمانات، سرحوا بقى الكبار بتوع البلد عشان كل دولة أيضا بيظهروا مساوئ الإسلام. يعني قطر صاحبة الدور الأعظم في مواجهة رومات البلتوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وإخواتي أعضاء منتدى جامعة قطر. أود أن أطرح موضوع هنا للنقاش، وهو عن ظاهرة شذوذ البنات التي تتكلم هي فتاة على فكرة، وأتمنى ألا يكون موضوعي حقير، ولكن قول رسول الله لا حياء في الدين. سمعنا عن علاقات البنات في المدارس وظاهرة حبهم لبعض وتكوين علاقات منافية للخلق والدين، وهي أن تكون بنت تحب بنت أخرى، ليس حبا في الله وإنما علاقة حب وهيام. وعندي أسئلة أتمنى لو أحصل لها على أجوبة. مشاركة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أول مشاركة وإن شاء الله استمر على طول. أولا أنا من السعودية، وللأسف الموضوع هذا أو بالمعنى الأصح الكارثة هذه عاصرتها في الكلية. الأخ فارس بتوجه حديثها للأخ فارس صاحب المنتدى. شفت للأسف أشياء عجيبة بين البنات أول ما دخلت الكلية، ما كنت أدري عن هذه السوالف، لكن شوي شوي اكتشفت وتعرفت على أنه في حب بين البنات. استفسرت، وبدون استفسار شفت بعيني نماذج على الطبيعة. شافت إيه؟ ماذا رأت هذه الأخت السعودية في قطر في الجامعة؟ ممكن تصير مزابحات بين البنات، واللي يربح تكون من نصيبه البنت اللي هم بيتصارعوا عليها. وأسمع إنه في زواج بين البنت وصاحبتها، ولازم يكون زواج بين واحدة شكلها ولد وواحدة شكلها بنت. أشوف أفلام إذا واحدة رسبت في سنة لازم حبيبتها ترسب، أجل ما تسيبها الواحدة لوحدها علشان تيجي غيرها وتاخدها. هي بتكتب بالأسلوب العامي على فكرة. وهذا مو بس بين البنات، أيضا انتشرت بين الأولاد وما خفي كان أعظم. نأتي إلى المغرب، نأخذ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب الإسلامي، دولة المغرب التي يحكمها ملك يطلق عليه أمير المؤمنين. وياما بيطلعوا في الروم هنا يعكسونا ويظهرون إيمانهم العميق وطهارة الإسلام. وصل الأمر إلى أنه المخابرات العسكرية تصل القصر الكبير للتحقيق. تحقيق في إيه؟ المخابرات العسكرية يعني معناها مخابرات ذات سلطة عليا، يعني المخابرات المدنية لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، فقامت به المخابرات العسكرية. أكد مصدر رفيع المستوى بالقصر الكبير، القصر الكبير دي مدينة منطقة يعني، وصول فريق من المخابرات العسكرية ليلة الأربعاء الماضي إلى المدينة للبحث والتحقيق في خلفيات وحيثيات الحفل الذي نظمه مجموعة من الشواذ، والذي ذهبت العديد من الجهات الضاغطة جدا إلى حد اعتباره بزواج يتم بين شواذ. حفلة جواز جميلة كانت في المغرب بصراحة. هل هذا أول حفل يقام بالمدينة لشاذين جنسيا؟ وكيف نفسر استمرار حفل فؤاد إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين؟ فؤاد ده يا جماعة زعيم الشواذ في المغرب، زي ما في ملك في هناك ملك آخر لمجموعة الشواذ الموجودة بدولة المغرب العربي. ويقول أحد أساتذة التعليم الثانوي، مع بداية الثمانينات تم إخلاء حي الديوان من العاهرات، والذي يريد قضاء الحاجة، طبعا قضاء الحاجة ده احنا عارفينها يعني يقصد ايه، كان عليه الذهاب الى سوق الاربعاء. ومنذ ذلك الوقت عندما قضت المغرب على حي العاهرات وقفلته، منذ ذلك الوقت بدأ عدد الشواذ يتكاثر، وحصل تطبيع مع السكان نتيجة خدمات كان يقدمها أشخاص أثرياء من الشواذ كمساعدات مالية ووساطة، وكانت تتسرب بين الفينة والأخرى شرائط لقاءات الشواذ. ولكن تنظيم حفل بهذه الصورة كان أول مرة. وصفين الفرح بتاع الشواذ كان شكله ايه؟ موسيقى، فرقة ضخمة جدا، والزعيم اللي اسمه فؤاد احضر افراد عائلته وتزين بالحلي ووضع المكياج وارتدى قفطانا اخضر اللون، وادخلوا ثور هدية وقاموا بذبحه على إيقاع الهتافات. فانبطح فؤاد أرضا وملأ كأسا من دم الثور وشربه كله. وفي اليوم التالي حضرت فرقة موسيقية وبدأ المدعوون يتوافدون يباركوا بقى، فيما كان العروس يرتدي قفطانا أصفر ومنديل أبيض غطى رأسه. لا أدري بأي وجه سوف تواجهوننا وتتهمون الغرب بأنه مفرط في شذوذه الجنسي. هل يجوز أيها الإخوة أن احنا نتكلم عن البحرين والكويت وقطر والمغرب وننسى الحرم الشريف في مكة؟ هل من العدالة أن نتجاهل السعودية في هذا الأمر؟ سايت آخر يقول: ليس من المستغرب أن يقع مثل هذا الشذوذ، والذي يعد أشد مما وقع في قوم لوط عليه الصلاة والسلام، حتى غضب الله تعالى عليهم ولعنهم ومسخهم في لمح البصر عند إشراق الشمس. إنهم شباب من دار المقاريد، المقاريد بالدال في الآخر، الذين يحلو لهم النسبة في أنفسهم وشعبهم لجد قديم يقال له سعود. من الواضح أن هذا السايت ضد المملكة السعودية، ده شيء واضح، وأنا لا يهمني من ضد من، أنا يهمني الحقائق الموجودة فيه، وعلى من يريد أن يتحقق أن يرجع إلى المصادر. انظروا لهم جيدا، فقد كثر وجود أمثالهم بجدة والشرقية والرياض. ماذا يحدث في هذه البلاد؟ هنشوف المراسلة الصحفية اللي نشرت هذا الموضوع في مجلات عديدة منها الغربي ومنها العربي بتقول: توجد مجموعات نشطة لمثلي الجنس في المدن الكبيرة مثل جدة والرياض، فيلتقون في المدارس والمقاهي والشوارع وعلى الانترنت. يقول رضوان وهو سعودي أمريكي مثل الجنس، نشأ في مدن غربية ويعيش الآن في جدة. بالإمكان أن تلاحق من مثلي الجنس في أي وقت وفي أي مكان بدون خجل في السعودية، ويصف طلال وهو سوري مقيم في الرياض منذ عام 2000، يصف العاصمة السعودية بأنها جنة الشواذ. جنة الشواذ هي عاصمة المملكة العربية السعودية، مملكة لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقول تلك المراسلة إن ياسر شاذ جنسي، وكان محل الحلاقة الذي زرناه مكان لقاء الرجال المثليين، فهي تجارة نشطة. وهكذا تسوق هذه المرأة كل الأماكن والأندية التي زارتها لكي تضع نقاطا فوق الحروف في الشذوذ في السعودية. هل لهذا الفكر أساس ديني لدى المسلمين؟ بصورة أخرى، هل الشذوذ الجنسي الإسلامي الذي يطل بوجهه في هذا القرن وفي هذه السنوات، هل له جذور شبيهة أنتجت مثل هذه الأفرع التي تظلل المناطق الإسلامية حاليا؟ لكي نبدأ بالإسلام لابد أن نبدأ بمحمد. هل كان محمد شاذا جنسيا؟ رجل من البادية اسمه زاهر بن حرام، احتضنه محمد من الخلف كما نعلم، وألصق الرجل ظهره بصدر محمد، ونعرف هذا الحديث. كلمة احتضنه من خلف هل يليق بنبي انه يهزر مع احد المؤمنين هذا الهزار بانه يحتضنه من الخلف ويسوق انس بن مالك هذه الرواية وتذكر في جميع كتب الاحاديث وجميع كتب الفقه الاسلامي؟ طب بالذمة لو واحد دلوقتي شاف واحد صاحبه في الشارع واحتضنه من ورا بهذه الطريقة هل سيوصف هذا بأنه أسوة بالرسول وإنه محبة وإن الرسول كان بيهزر وكان بيضحك حتى تبدو نواجذه؟ يعني هذا الموقف عشان يجي فيه مشكات المصابيح وكتاب اسمه الإصابة وكتاب اسمه مجمع الزوائد وكتب الصحاح المعتمدة، ألا يدل هذا الحديث على تفشي ظاهرة المجون والشذوذ في خلايا محمد نفسه؟ سنثبت. أنا عارف أن الكلام ده صعب على ناس كثيرة قوي يعني موجودين في الروم، ولكن لنثبت ذلك ونأتي إلى محمد عندما يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. طيب كيف نفسر إذن عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم، كان بيحط في عيونه كحل؟ من الذي يضع في عينه الكحل، الرجل أم المرأة؟ من الذي يتشبه هنا بالنساء؟ أيضا عبد الله بن عباس كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها ثلاثا في كل عين. صدقوني انا احيانا اكون راكب مترو الانفاق والاقي موظفة خرجت من بيتها الصبح مستعجلة وطلعت العلبة بتاعت المكياج من شنطتها وحطت المراية قدامها وبدأت تظبط شكلها اللي ما لحقتش تعمله في البيت. انا بداري عيني ببص الناحية التانية لأنه ليس بالمنظر الذي يراه الرجال. أنا يعني حاجة يعني هي من حقها تتصرف اللي هي عايزاه، أنا مش مفروض إن أنا أتعب عيني بمنظر زي دوت يعني. بينما رسول الله يأتينا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس يقول كان يكتحل وهو صائم، وعبد الله بن عباس كانت له مكحلة يكتحل بها ثلاثا في كل عين. وثلاثا في كل عين ليه؟ عارفين ليه؟ لكي يثبت ان الله وتر، يحب الوتر. الوتر يعني الاعداد الفردية يعني. ثم يأتي ابن جرير الطبري ويروي هذا الحديث، ويأتي ابن عباس كمان مرة كان صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين، ورواه أيضا فلان وفلان وفلان. إذن هل وضع الكحل في عيون النبي أن يضيع من يومه دقائق يكتحل بها في عينه، أليس هذا تشبها من الرجال بالنساء؟ ثم نأتي إلى كتاب الوفى بأحوال المصطفى لنجد ما يلي: عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا شعر رسول الله مخضوبا بالحنة. ما الداعي؟ ما الداعي أن يخضب الرجل رأسه بالحنة يعني؟ أليس في هذا تشبه من الرجال بالنساء؟ كان رسول الله يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. ما معنى هذا الكلام؟ ايه معنى الكلام ده؟ تشبه من الرجال بالرجال ولا تشبه بالنساء؟ كان يسوق المبرر، يقول لهم غيروا فإن اليهود لا تغير. يعني اليهود شعرها طبيعي، فأنتوا خلوا لون شعركم ما هوش طبيعي عشان تخلفوا اليهود. هل في هذا مخالفة لليهود في أي شيء؟ مخالفة في مذهب ديني، في حكم تشريعي، ولا مخالفة في شكل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن ابن رمس قال: أتيت النبي فرأيته قد خضب لحيته بالحناء. وكان يخضب شعر راسه وشعر دقنه بالزعفران، والزعفران لونه أصفر. كلنا عارفين الزعفران شكله ايه؟ أصفر برتقاني كده. هل يليق هذا برجل إلا إن كان هذا الرجل يتشبه بالنساء؟ هذه واحدة. الملعونين لدى محمد هم أيضا الذي يأتي المرأة وهي حائض، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. ملعون من أتى حائضا، هكذا قال رسول الإسلام. وأنا أؤيد وأقول إن من يأتي الحائض هو إنسان شاذ جنسيا، إنسان شاذ. لماذا؟ أي وضع غير طبيعي فهو شذوذ. هل المرأة في فورة حيضها كما كانت تقول نساء محمد، هل تكون المرأة في هذه الحالة صالحة للاستخدام؟ كان في عبارة قعدت أضحك عليها وأنا بدرس في الفقه في وقت من الأوقات، لقيت عبارة بيقول إنه لا يقترب الرجل من المرأة وهي حائض لرداءة المحل. فأنا قريت رداءة المحل دي وانفجرت في الضحك، كنت في وسط الناس يعني، ناس من الشيوخ دول يعني، فطبعا ازاي اضحك يعني. فإذا كان رداءة المحل ولا يباشر محمد نساءه إلا والمحل بهذه الرداءة، أليس هذا شذوذا جنسيا؟ أنا عايز إجابة يعني، عايز حد يجاوبني. ده مش شذوذ جنسي؟ امرأة حائض يعني عندها، مش أكيد كلكم فاهمين قصدي، كيف تباشر ما لم يكن مباشرها؟ عنده شذوذ، ده شذوذ، ده رسول الله في مثل هذه الأحيان التي كان يتسلى بأنه يجامع امرأته نساءه، رغم أنه كان كثير الزوجات، ما هوش نقص يعني نقول أنه مزنوق أبدا. كان يستطيع أن يبادل المرأة الحائض بامرأة أخرى طبيعية، ولكن أن يصر وأن يلجأ. ونجد أحاديث تثير التقزز، شيء لا يمكن أن يقرأه حتى إنسان مش ياخده كفقه. أن واحدة منهم تقول كنا نبقى قاعدين أنا في الجامع وحطين تشت تحتينا مثلا، يعني يستقبل الدم، ايه القرف ده؟ ما هذا؟ هذا شذوذ منحط، وليس شذوذ عادي كمان. مجرد وصف محمد نفسه، مجرد وصف جسم محمد شذوذ. أن يسمح رسول لناس أن تصفه وصفا دقيقا، يعني واحد ماشي على جسم واحد بعدسة ويقعد يصف فيه جزء جزء، مجرد هذا الوصف السمج شذوذ. لون عينه، حواجبه، أسنانه، عكناته، سرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فوجئت في هذا الأسبوع بمن يقول إنه من علامات نبوة محمد بياض الإبط. ويبررها الراجل ويقول إنه معروف إن أي إبط لأي إنسان بيبقى لونه متغير عن الجسم، أغمق من الجسم، معرفش جابوها من يعني منين يعني. بينما كان لون إبط رسول الله أبيض ناصعا، وهو من علامات النبوة. ما رأيكم في هذه العلامة؟ ما رأيكم؟ أعتقد أنه يعني كان مفروض يدققوا في أشياء أخرى أولى في جسم محمد، كان ممكن أنها يعني تفيد. يعني نقفز الى، انا شايف ممكن نستثمر جزء من الوقت كمان ونخلي الموضوع نكمله. في الحقيقة يعني انا شايف انه من الممكن انه احنا نستكمل هذا الموضوع، لكن قبل ان اخوض فيما هو اتي عايز اربط لماذا تقوم أصوات في السعودية ضد الشذوذ الجنسي، ولماذا تقوم أصوات في قطر والبحرين والمغرب ضد الشذوذ الجنسي، طالما إن فقه أبي حنيفة والشافعي يقولان إنه بالنص كده من أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه. الله، إذا لم يوجد حد فالشيء مباح. كلمة حد يعني حدود، حدود يعني الدولة بتعمل لنفسها حد بحيث إنه ما يجيش حد من دولة أخرى يتعدى عليها، فالحدود هي لمنع التعدي. طالما ما فيش حدود يبقى إذن الموضوع سداح مداح مفتوح، ما هوش ممنوع. طب إذا كان محمد بيقول لعن الله من عمل عمل قوم لوط، طب ما تزف حضرتك وتزف الله، إيه لعن الله ديت يعني؟ يعني إيه لعن الله؟ ما يلعن، ما فيش حد واضح، ما فيش ذكر كما قال الكتاب المقدس يقتلان فورا. دي مسألة محسومة، عملوا كده يتقتلوا، ولكن هنا لا حد عليه. طيب يعذر. قد يقول قائل إن هذا الكلام أحاديث وتفاسير وكتب فقهية لا يعتد بيها لأن إحنا قرآنيين، ده الموضة الجديدة يعني. فنجد هؤلاء القرآنيين في سورة النساء الآية 16: اللذان يأتيانها منكم فآذوهما. يعني إيه آذوهما؟ اشتموهم بالسب، أو نهار ما هتعاقبوهم قوي واحد يجي وراهم بفرد الجزمة، السب أو الضرب بالنعال. ونعمة الشريعة التي جاءت للبشرية لكي تضع حدود، لكي تبرز الطهارة. اللذان يأتيانها فآذوهما. من وطع أجنبية فيما دون الفرج يعذر، لأنه منكر وليس فيه شيء مقدر. من عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه ويعذر. لماذا؟ لأنه لن يأتي بثمر، يعني مفيش خلفة هتيجي نتيجة هذا الفعل، فبالتالي ليس جريرة، يعني ما هواش معصية. ونلاقي يطلع لنا واحد يقول لا يترمي من فوق، لا ده يتقتل، لا ده يحرق بالنار زي قوم لوط، لا ده مش عارف ايه. نقوم نلاقي من وطأ بهيمة فلا حد عليه. لأنه ليس في معنى الزنا. يا سلام. والذي يروى فقط أنه تذبح البهيمة وتحرق. ونعم الحد. إيه الحدود الكبيرة؟ ده حدود إيه دي؟ دي أسلاك شائكة. يغتسل من الجنابة ويروح يكبر ويصلي وانتهينا على كده. فأنا أسأل هؤلاء المعارضين، مش دي دين الفطرة؟ مش دي الفطرة؟ ماذا جاء به محمد إلى البشرية؟ الثمرة تورينا أصل الشجرة، والأشجار بتعرف من ثمارها. طيب أستاذنا الكبير فرج فودة شهيد الكلمة ذكر مثل هذه الحقائق اللي أنا حسوقها دلوقتي وحستند على كتبه فيها، فقتل. طب قتل ليه؟ هل يقتل الإنسان لمجرد إن هو ينقل ما هو موجود في كتب التاريخ؟ يعني على سبيل المثال أن يكتب الطبري في تاريخه إن معاوية بن أبي سفيان المبشر بالجنة والخليفة الأموي رقم واحد ومؤسس الدولة الأموية، إن هذا الرجل جاء على لسانه نكحت حتى لم أعد أعي امرأة نكحت أم حائطا. معنى هذا الكلام ان معاوية بن أبي سفيان كان عنده أيضا شذوذ جنسي، لأنه كان يتحدث عن الخصيان وعن اتيان الذكور في الموضوع ده. إذا كان ده المبشر بالجنة، لما الطبري يكتب هذا الكلام أو ابن هشام مثلا أو غيره يجوز ويقرأ ويدرس ككتاب تاريخي. ثم إذا جاء فرج فودة وذكر نفس الشيء وقال نقلا عن الطبري يقتل، يعني معنى هذا الكلام خبي الخبر وخليه على جنب. بل نقول انه الرجل اللي هو استاذ علم الحديث اللي اسمه عزت خرج بالحديث بتاع رضاعة الكبير فاتفصل من شغله من استاذ بروفيسور في الجامعة إلى خالي شغل. ليه؟ لأنه نقل حديث مفسر. هل تريدون أيها المسلمون أن تخرجوا إلى العالم بعبارات نحن دين الطهارة، أنتم أنجاس، الشذوذ عندكم، الخزارة عندكم، التسيب عندكم، ثم عندما يخرج أحد المسلمين أنفسهم شيئا من طهارتكم يقتل؟ هل ده منطق؟ لنرى. كتب ابن هشام السيرة النبوية، الطبري تاريخ الرسل والملوك، الشهر الثاني الملل والنحل، ابن الأثير في كتابه المسمى الكامل، علي ابن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية. هذا الوضع يثبت ان الكتب التي كان يعتمد عليها فرج فودة وغيره كتب تعتبر ينطبق عليها القرآن اللي بيقول كتب قيمة، فيها كتب قيمة. كان عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين يعاني من حالة شذوذ جنسي لا تطفأ إلا بماء الرجال. ما هذا الكلام؟ كيف نفرق بين عمر بن الخطاب الذي كان لا يهدأ دبره بالنص كده إلا بماء الرجال، وبين أبي لهب اللي هو تبت يد أبي لهب وتب عندما كان يعاني من نفس الحالة، كان يركب جمل بدون ما يحط على الجمل شيء من فوق، يعني يركب على جسم الجمل عاريا ويجري الجمل بسرعة، فاهتزازات الجمل ديت كانت تسبب معالجة للحالة اللي عند أبو لهب، لأنه كان يخجل أن يطلب رجلا يضاجعه، بينما عمر بن الخطاب يزيعها علنا، ما زال في هذا الداء الذي لا يهدأ إلا بماء الرجال. هذا هو عمر الخليفة الثاني العادل صاحب العهدة العمرية. كيف نبرر أن يكتب واحد زي جلال الدين السيوطي كتب في تفسير القرآن وأسباب النزول وعلوم القرآن ككتاب الإتقان في علوم القرآن، ويكتب جنبا إلى جنب مع هذه الكتب كتاب اسمه شقائق الأترج في مش عارف في رقائق الغنج، والغنج هو صوت المرأة عند الجماع؟ كيف يجتمع تفسير القرآن مع كتب في الجماع الجنسي والشذوذ الجنسي ما لم يكن الاثنان على مستوى واحد، القرآن والشذوذ الجنسي؟ بل هناك ما هو أقبح من هذه التسمية، كتاب آخر وضيع لا داعي لذكر اسمه، سأذكر نصف الاسم، رياض الأيك في مش عارف فنون الايه كده، يعني حاجة على الوزن ده، حاجة قذرة كده، التعبير اللي قاله محمد للراجل لزارع. فأن يكتب السيوطي في التفسير ويكتب في الشذوذ الجنسي، هذا معناه ان الاثنين جايين من بئر واحد، من معين واحد. فخرج عمر بن الخطاب على البشرية بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال. آخر فكرة فكر فيها واحد، فكرة جهنمية، قال لك أكيد ماء الرجال ده اسم دواء، كان بيحط دواء يعني زي المرهم والحاجات دي بتاعت البواسير وكده، يعني حتى لو ما علاقتنا احنا اللي كان نعرف ان عمر بن الخطاب كان عنده مرض في دبره، ما علاقة هذا بإدارة دولة او بدين او بتثبيت شريعة؟ يعني ما لم يكن هذا ايضا شذوذ جنسي حتى لو كان الوضع مرض عادي. مرت عدة سنوات على وفاة محمد، وبدأت الخلافة الأموية تطل على البشرية، وفي هذه الخلافة تم فتح بلاد لا حصر لها لنشر الدين. فلننظر إلى ناشري دين الإسلام، دين الطهارة، بداية بمعاوية المبشر بالجنة الذي نكح كل شيء من المرأة إلى الحائط مرورا بكل اللي في السكة. أول خليفة حنقابله هو الوليد، نتاج هذه الأسرة الشريفة. أول حاجة نصب أوضة، عمل قاعدة تراثين على رأي بتوع اسكندرية، تراثة على رأي الألمان، تراث على رأي الإنجليز، فوق الكعبة في موسم الحج، عمل قاعدة عرباوي فوق الكعبة يشرب فيها الخمر هو ورفاقه أثناء الحج، وبعدين أقنعوا صحابه قالوا له بلاش الكلام دوت عشان إيه هتبقى مشكلة كبيرة. وفي تلوطه في كتاب مروج الذهب للمسعودي، الجزء 3، كتاب مروج الذهب للمسعودي الجزء 3 صفحة 288، راود هذا الخليفة الذي كان أول من أطلق عليه خليفة الله، راود أخاه عن نفسه، كان عايز يلوط في أخيه. وكان له حبيب من الشواذ جنسيا يضاجعه اسمه عبدلة، وده اسم مشهور جدا في تاريخ الدولة دي. ازيك يا بنزين؟ ده الخليفة الوليد يا بنزين. احد المؤرخين المسلمين بيقول ان كثيرا من شعره وبعض قصصه لا نستطيع روايتها لوقاحة الفاظها. بيقول ادنيا مني خليلي عبدلا، قربوا الواد مني، ادنيا مني خليلي عبدلا دون الازاري، هتولي عبدلا قالع، هتهولي عريان يعني. فلقد ايقنت اني غير مبعوث لناري، واترك من يطلب الجنة يسعى في خساري، سأروض الناس حتى يركبوا دين الحمار. ما رأيكم في هذا أيها المسلمون؟ هذا خليفتكم يا من تريدون أن تعيدوا عصر الخلفاء، سيحول دينكم إلى دين الحمار، بس انتوا في الأول هتولوا عبدلة وقلعوه الإزار، هتقولوا عبدالة قالع يعني. هذه الأبيات أيضا في تاريخ الخلفاء للسيوطي. هناك مبعوث من الأسرة الأموية إلى مصر كان اسمه قرة بن شريك أو شريك في بعض الروايات، كان واليا على مصر أرض النيل والفراعنة. هذا الرجل لم يكن يشذ جنسيا ويسكر إلا في جامع عمرو بن العاص في مصر، أكبر جامع في أفريقيا ساعتها وأول جامع بني في مصر. كان قد قلب استراحة حضرته في هذا الجامع إلى نسميه إيه؟ ماخور، أعتقد الاسم ده بيقولوه في الشام. أيامه يا بسام إذا مش عاجبك امشي يا بابا، وإذا مش قادر تمشي أنا هساعدك. هذا الخليفة الوليد كان نايم مع جارية وسكر، والفجر أذن، فقوم خبطوا على الباب: كفاية بقى يا أمير المؤمنين، تعال عشان الناس تصلي، سيب الجارية وتعال بقى. حلف هذا الرجل الخليفة خليفة الله ألا يصلي بالناس إلا تلك الجارية، ولبسها هدومه ووقفت تصلي، ولم يكن طبعا صوتها زي صوته، ومعظم الموجودين عارفين مين اللي بيصلي إمام، ولكنهم لم يفتحوا أفواههم على أساس إنه هذا الخليفة اتخذ هذا الموقف. أليس هذا شذوذ متطرف؟ أيضا أن تصلي أيها المسلم خلف امرأة جنب لسه قايمة من أحضان الخليفة بتاعك، والخليفة بعتها وكمل نومه هو عشان تصلي بيك الفجر جنبا امرأة سكرانة، الله يكسفكم. يزيد بن عبد الملك ابن مروان أول ما تولى الخلافة ملأ القصر بالمغنيين والخمر والخلاعة، وقبل أن يقوم بهذا العمل جمع الشيوخ وكان عددهم 40، فقالوا له: يا مولانا الخليفة لا يؤاخذ بأي ذنب يرتكبه، معصوم، الخليفة معصوم، وهذا هو ما يواجهنا به المسلمون في مسألة انه البابوات معصومة او مش معصومة، نسيبنا من الموضوع ده. ولكن افتوا 40 شيخ من المنافقين ان ما يفعله الخليفة لا يحاسب عليه. هذا الخليفة مات بسبب حبابة اللي كان بيحبها وبنالها قصر، و ماتت من حباية عنب حدفها لها من بعيد فبيهزر معاها، جت في بقاها ماتت فيها، خنقت، وظل بجانب جثتها حتى انتنت. هذا الكلام على لسان الشهيد العظيم فرج فودة، يقول: بنى لها قصر وفرشه، وكان يأكلان عنبا وإذا به يرميها بحبة عنب وهي تضحك فشرقت وماتت، مكث أياما يقبلها وهي ميتة حتى أنتنت وصارت جيفة، فأمر بدفنها فأقام أياما عند قبرها ثم رجع إلى منزله ومات. ده شذوذ، ده نوع من الشذوذ أن يتعشق في هذه المرأة ويترك الحكم حتى تموت ويظل أيضا يقبلها. في كلمة تانية كتبها الأستاذ فرج فوضى ما رضيتش أقولها، وهي جيفة. أليس هذا شذوذا؟ المستشار محمد سعيد العشماوي في كتاب الخلافة الإسلامية أرسل سليمان بن عبد الملك الخليفة بعت إلى أبو بكر. أبو بكر ده كان الحاكم بتاع المدينة المنورة اللي فيها قبر الرسول، قال له احصي المخنسين. الخليفة عايز لستة بالمخنسين اللي موجودين في مدينة النبي، المدينة المنورة. فالراجل اللي بيكتب بدل ما يكتب احصي كتب اخصي. فجاب طبعا الاطباء والمختصين وقعد يخصي كل هؤلاء المخنسين في المدينة. اللي يهمنا هنا ان في المدينة وصل عدد المخنسين الى رقم يجعل الخليفة يبعث يقول له اعمل لي لستة بالمخنسين في المدينة. في الحقيقة انا شايف انه نتوقف لحد هنا، لانه هنبتدي نخش على الدولة العباسية، والدولة العباسية كان فيها هارون الرشيد، وفيها الخليفة الأمين ابن هارون الرشيد، وفيها الخلاعة والمجون والشذوذ الجنسي بأوسع الأبواب. فأنا أفكر أن أرجئ هذا الموضوع نستكمله في المرة القادمة حتى نتعرف على الإسلام والمخنسون، ونقدر ان احنا نوصل الى حل هل جاء الاسلام بما يدحض هذا الفعل الغير سوي، ام جاء لكي يعيد للبشرية هذا الفعل. نلاحظ انه بعد قوم لوط ما اتدمرت بيهم المدينة لم يأتي ذكر اللواط وما إلى ذلك إلا نادرا، حالات نادرة جدا جاء فيها اللواط. ولكن أن يأتي تشريع سماوي يقول لا لواط، بينما نجد من أوله من الألف اللي فيه لواط بكافة صوره، مضاجعة ميتا نلاقي، مضاجعة بهيما نلاقي، مضاجعة حائض نلاقي، مضاجعة ذكور نلاقي، كل ما لا يخطر على بال بشر. على العموم هنستكمل في المرة اللي جاية، وأشكر محبتكم. قد يكون الموضوع فيه شيء من السرد اللي هو يعني ما فيهوش حركة، ما فيهوش إيقاع سريع، لكن هو الموضوع كده. يعني الموضوع دوت بالذات لازم حاجات تتقري من كتب، حاجات تتقري نصوص، فيعني ما فيهوش ابتكار من عندي. ولذلك يمكن نحمسكم المرة اللي جاية اكتر من كده، ونخلي هيكون الريتم، لانه فيه اشعار كتير وفيه انباء كثيرة هنوصل بيها لحد الدولة العثمانية، لنرى مسلسل الشذوذ وصحوة قوم لوط منذ جاء محمد إلى الآن. رب يبارككم. تفضل يا أستاذ المحبة. أنا هبتدي أحط لكم السيطات واحد واحد كده وأنا بسمع. تفضل يا أستاذ المحبة، المايك معك.